بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم في كلامه عن دليل حكم الحيل. الدليل الثاني دليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إذا كان قد أقسم في أثناء مرضه أن يضرب زوجته 100 ضربة لسبب اختلف المفسرون فيه، وكأنما أخذته الرحمة لها بعد ذلك، فقد كانت تحسن خدمته وكان راضيا عنها، فرخص الله سبحانه وتعالى له ولها، وأمره أن يبر بقسمه بأن يأخذ بيده ضغثا وهو حزمة من حشيش ونحوه فيضربها به ضربة واحدة، فتلك وسيلة شرعها الله لنبيه ليتحلل بها عن يمينه عوضا عن يضربها 100 ضربة مستقلة، كما هو العرف والمتبادر عند الإطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في سورة الصاد قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب المعذاب. شلون مشى الشيطان؟ الشيطان ما وسوس له، الشيطان لا يقرب على الأنبياء، لكن وسوس الشيطان لزوجته بعد أن مرضت 17 عاما، فقال لها لزوجته: روحي قولي له خليه يدعي الله سبحانه وتعالى يخلصها من هالمرض. قال: لكن ما بتزيع على حالي، 80 سنة احنا عايشين بالصحة، كتير إذا مرضنا 17 سنة. حلف يمين أن يضربها 100 ضرب، فهذه 100 ضرب الله سبحانه وتعالى وجد له مخرج، أخذ حزمة إما من حشيش، هون عمول دكتور حشيش، أو ريحان أو قمح، سنة بالقمح، وضرب ضربة واحدة. وخذ بيدك الضغثا حزمة يعني، واضرب به ضربة واحدة، بكون 100 ضرب نزلوا ضربة واحدة، عاتك العافية. واضرب به ولا تحنس، لا تحنس يعني لا يقع اليمين عليك، إنما بر بيمينه بهذا الضرب، وجعل الله له هذا المخرج، ويكون بذلك قد سلك حيلة شرعية أبا يعني الله سبحانه وتعالى دله عليها. خذ بيدك الضغثا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه غفور. لأنه ملوس مباشرة الشيطان وسوس لزوجته. وشو السبب؟ سبب إنه أشيع في السماء إنه أيوب أعبد أهل الأرض بالملائكة، فالشيطان سمع القصة بده يوسوس بفجأة إنه مو قال له لا مو عبد أهل الأرض. الله سبحانه وتعالى ابتلى، كان عنده 9 أولاد، عندهم زارع حوران بستين، بقر وغنم ومعز وجمال وأراضي وبستين وزروع. المولى صار يأخذونه شوي وشوي شوي شوي شوي حتى ما خلى شيء. قام صار يزيد بالذكر، أم مرضه أم يزيد بالذكر، لم يبقى من جسدي إلا لسانه عم يذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى فرجال الشيطان إنه ما كان يعني سيدنا أيوب ما كان معبد الله لأنه الله عم يعطيه مصاري، لا، لأنه هو نبي استحق، المولى يستحق العبادة سواء أعطاه ولا ما أعطاه. فرجاء إنه فعلا المولى إنه عم يعطيه، أخذ له كل شيء، المولى ما خلى شيء معه أبدا. بعدين قال: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، اللي كانوا 9 صاروا 18 ما شاء الله، إلا زوجته ظلت فيه، كل شيء صار دادم، البساتين والغنم والمعز والجمال والبقر كله زاد. أتيناه أهله ومثلهم معهم قادبل بصبره على هذا المرض. اليهود الملاعين، طبعا الملاعين اليهود، قولوا شو اليهود، في حدا بشك إنه ملاعين؟ ما حدا بشك إنه ملاعين. اليهود شو صار يقولوا؟ صارت الله أمرضه بداء مثل الجرب، وصارت تطلع منه الدود، قام حملوه زتوا على المزبلة، قال له: أنا بكذب لك كذبة تصدق، يخرب بيتك بكذبك على الكذبة. النبي ما بيمرض مرضى تنفر، لأن المرض المنفر منزه عنه الأنبياء، معصومين عن المرض المنفر. ليش؟ بده يواجه المجتمع، كوليرا، إسهال، الجرب، العدوى، هذا كله ما مرض الأنبياء، مرض عادي، ما هو مرض منفر. وأما سيدنا يعقوب أن الله سبحانه وتعالى أخذ بصره، هذا مو مرض. العمى ليس مرض، ليس عيب. لذلك يبقى الأنبياء على أنهم لا يصابون بداء منفر من البشر. هذا الكلام اختراع من اليهود، من سيدنا أيوب أصاب مرض منفر، يعني إيه مدودة هيك ولا أرجع يا خلت الله كلي شو هالكذبة، كذبة هي ما لها أصل. نعم، هوني على العمول هوني. وقد استدل بهذه الآية وهي بسورة صاد جمهور العلماء على أن الإنسان أن يتخذ مما شرعه الله أو وسيلة الله سبحانه وتعالى شرحها وسيلة تخلصه. تفضل. وقد استدل بهذه الآية جمهور العلماء على أن للإنسان أن يتخذ مما شرعه الله أو أباحه وسيلة للترخص والتخفيف. هذه الوسيلة تكون شرعية، الواسطة هي الحيلة تكون شرعية. قال ابن كثير: واستدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الأيمان وغيرها وقد أخذوا بمقتضاها، ولا يخدش هذا الدليل أنه متعلق بشرع غيرها. طيب واحد طلع لك سنجع عرض، قال لك لك أخي هذا كلام، كلام شرع من قبلنا. الشرع من قبلنا بس موجود القرآن. شرائع الذين كانوا قبلنا إن لم تخالف شرعنا شرع لنا، والحنفية بيأخذوا، وهو الدكتور شافي، هو شرائع من قبلنا يأخذ بها الحنفية طبعا بأربع شروط. أولا لا يكون موجود الحكم عنا، ثاني شيء لا تأخذ من كتبهم، ثاني شيء لا تكون مو بس مسكوت عنها، لا تكون محرمة. هل هذه الشروط تبيح لنا أن نأخذ بشرع من شرع من قبلنا؟ وعند الحنفية مثال ذلك قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، وكتبنا عليهم اليهود فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. نحن ما فعلنا هيك، لكن نأخذ فيها ما دام لم يسك الشرط الشرع سكت عنها. ما بنعرف العين بالعين، العين عند اليهود والسن بالسن والأنف بالأنف وهكذا. فقال لك ولا يخدش، بلكي واحد قال لك إيه هذا دليل شرع من قبلنا، لا يخدش، لا ما بيأسه ولو كان شرع من قبلنا، لأنه ولا يخدش. ولا يخدش هذا الدليل أنه متعلق بشرع غيرنا، لأن إن جرينا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. لمين هذا القول؟ للحنفية. لمين هذا القول؟ حنفية. ما لم يرد ما يخالفه فذاك، وإن جرينا على أنه ليس بشرع لنا. هذا شافعية، هذا القول الثاني شافعية والأولاني حنفية. فإنما ذلك عند عدم وجود ما يؤيده ويدعمه في شرعنا. أيوة، نأخذ شرعنا مثلا الشغلة اللي ما بنأخذ، مثلا على أن تأجرني ثمانية حجاج بده يكون هذا، حتى هذا اللي بنأخذ فيه يكون المهر بده يكون مصاري ما بده يكون أجار وهكذا. يعني ما على كل هذه المسائل لا تخالف شرعنا نأخذ فيها، مسكوت عنها شرعنا نأخذ فيها. وما لا يخدش هذا الدليل على اللي بيقول شرع من قبلنا مثل الحنفية على عين ورأسي، واللي بيقول لا مو شرع من قبلنا مثل الشافعية بيقول ما يخدش الدليل لأنه ما يخالف شرعنا. وما ثبت في شرع أيوب عليه السلام جاءت السنة بمثله في شرعنا أيضا. أكيد واحد كان ضعيف زنا، واحد على زمان النبي صلى الله عليه وسلم شو اسمه، اسمه مخدج، كان زنى بأمة عبد يعني. قالوا له الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا إذا ننظره مية ضارب يطلع خالص يودع الجباني. قام قال له سامي مثل ما ساوي أيوب، يعني هو هذا إنسان ما بيتحمل قتل. نعم. نعم. قال أبو حيان في تفسيره: وقد وقع مثل هذا. تفسير أبو حيان كله نحو ممتاز جدا، كان الشيخ كريم كثير يعول عليه، ومقرر بمعهد الفتح. تفسير أبو حيان مقرر بمعهد الفتح، مو كله طبعا، شوي ما في بالمعهد كله، ما في كتاب كله أو الآخر، كله أبحاث. حتى هذا الكتاب ما أرى بالدراسات العليا، درسته أنا مرتين، مرة بالأزهر عن معهد الفتح دراسات عليا ماجستير دبلوم ماجستير، وأيضا درست مرة تانية بأم درمان وما يعطونا فيه شي ربعه. هذا الدرس هيك ما حد بيكملوا اطلاقا ولا جامعه من الجامعات كم كتاب الاخر. هذا ما هذا بعيد، ما موجود عندهم. فابو حيان بدرسوا مثلا اتقال السيوطي درس فيه 4-5 صفحات بس، الادوات التي يحتاجها المفسر ما بطلع 4-5 صفحات. ما في كتاب تسمع مشتغل هوني هذا الكلام ما يكون إلا بالجوامع. الجوامع بتلاقي الكلمة حرف من أول ولياء، وهذا الكلام لا يوجد عند الجامعات كلها أبدا. مثلا بداية مجتهد بالمذاهب الأربعة للإبن رشد درسوا هل أديك هو مجلدات هل أديك درسوا ما بدرسوا كله. على كل أن هوني هي بهذا الكلام يؤيد هذا في السنة يؤيد عمل سيدنا أيوب في القرآن الكريم. وقد وقع مثل هذه الرخصة في الإسلام، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخدج. هذا رجل بس يعني لا أشد إليك على أده، قد خبث بأمة يعني زنى فيها، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراء فاضربوه بها. 100 عودة صغيرة هيك ضربوا ضربة واحدة هي صار مثل حكاية سيدنا أيوب. وقال بذلك بعض أهل العلم في الأيمان، إيه كذلك إذا حلف يمين نفس الشيء بتلاقي مخرج له. وسنذكر حديث العثكال بعد هذا قليل. هذا بعد قليل. كما لا يخدشه احتمال أن تكون كفارة الأيمان غير مشروعة في ذلك العهد كما قال يعني كفارة الأيمان ما كانت مشروعة بعدين اجت. لا يخدشه لو كان، المهم أنه مو ما بين حكمه ولو كان بذلك العصر مو موجودة، كما قال ابن القيم في رده لهذا الدليل. بل الآية تصبح حينئذ أقوى دلالة، إذ لا محيص عندئذ عن البر باليمين كما أقسم وأراد، وليس ثمة أي موجب أي ينقلب اليمين بذلك نذرا، لأن الكفارة ليست هي الفارق الوحيد بين اليمين والنذر كما هو معروف. وإذا انحصر المخرج من اليمين بفعل ما أقسم عليه، فإن أيوب عليه السلام لم يفعل عين ما أراده بالقسم، بل توسل إلى التخفيف على نفسه وزوجه من ذلك بما شرعه الله وهداه إليه، وهو عين ما تصدق وتصدق عليه الحيلة التي شدد ابن القيم في إنكارها. وأما السنة فمن ذلك ما رواه البخاري. إذن أول شيء دليل على الحيل الآية الكريمة في سورة صاد. دليل آخر ما رواه البخاري أيضا على هذا المخرج وهو حيلة شرعية صحيحة. فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، يعني التمر الحشف والرديء يابس أرمد، إذا كان بدك تعض التمر تطلع سنمحة تبقى خشام مشروشة، وأما التمر الجنيب الطيب الظريف مثل بجبنة يا أبو البراء هذا تمر جنيب فعلا ما شفت الأطيب هذا كتب غزية تمر هذا بدوب تمك مثل حكاية شو اسمها الشوكولاتاي، أما هذاك التمر الحشاف بأرمد يابس ماشي فهو الجنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين إيه ما بيجوز بالثلاثة، يعني صاع من الجنيب بالصاعين ثلاثة من الحشب هذا ما بيجوز. شو نسوي لك؟ قال له بيع هدولي وهدوك اشتريهم وخرجهم من بعضهم، هي هذا مخرج شرعي حيلة شرعية صحيحة. هذا دليل آخر من السنة على أن الحيلة الشرعية صحيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، مثل الحيلة اللي بدك أنت تحصل حقك من حسين حصل العوانطجي وما معه تعطي زكاة مالك تبد مهل الإيد ومده الإيد في التاني اللي هاتهم بعد ما بتعطي سلمت إياهم كله هاتهم، هي الحيلة شرعية صحيحة ما فيها شيء، عم تعطي أنت تسقط عنك الزكاة وملكهم، هو بعد ما ملكهم خذ منه زكاة مالك خذ من الدين اللي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أيوة يعني اشتري هاي بالمصاري خليها عواد ما تكون تمر بتمر، عواد ما تدفع سيولة تمر تدفع مصاري. فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوسط إلى ما أراده من أخذ الجيد من التمر بالرديء بالطريق المشروع. شو الطريق المشروع؟ بالبيع، بيعهم عواد ما تدفع حقهم بالطريق المشروع في الأصل، هو أن يبيع الرديء بالدراهم مثلا ثم يعود فيشتري بتلك الدراهم التمر الجيد. فيكون بذلك قد وصل إلى بغيته دون أن يتورط في عمل ربوي وهو مبادلة المطعوم بمثله متفاضلين. فهذه الواسطة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة دليلين من السنة ودليل من القرآن على أن الحيل إذا كانت مشروعة حينها تتصل إلى غايتك عن طريق هذه الحيلة. فهذه الواسطة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ عند ممارستها لذاتها، أي لعين ما شرعت له في الأصل وهو ما شرع له البيع عادة، وإنما تتخذ لغرض آخر توقف نبله عليها. نيله. توقف نيله عليها. هو هيك نحن قلنا، ما قلنا الواسطة تكون مشروعة، هذا الحقيقة هي واسطة للوصول، مثل كانت الخلع. الخلع واسطة للوصول أنك تهدم الطلائم على ثلاثة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الطلاق المعلق على مثل واحد علق على إذا بتروح إلى بيت أهلك أنت طالب بالثلاثة مثلا، بعدين قال والله بدي ألغيها شغل ما تلتغى، خلاص ما تلتغى، لو كان بدها تلتغى كان بلغيها، بس تلتغى عن طريق يساوي بينونة صغرى وهو خلع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي أرشد كثير ناس باللي عم تصير هلا، في عم مشاكل عم تصير هون، بتقول له طلقني لخلصي منك وما بدي شيء. شو هو بتورط؟ لا هي بتعرف ولا هو بيعرف. بروح له طلقت هي، بتقول له سامحتك من بلدي متأخر، بتقول له مباشرة، هي صارت كثير، بتقول له طلقني وما بدك شيء، مسامحك من بلدي متأخر، بروح له بطلقها طج المهر. شو ده سأقول لك؟ ولا طلقتك على انه هيك اثناء اللفظ، على انه ما بدك شيء سامحتك متأخر. اذا ما قال هالكلمة بيتورط، ما بيعرف هو. هي بتكون قالت له طلقني ما بدي منك شيء، بقول لها طلقتك، بس هي بقول لها طلقتك على انه تتنازل عن تقدم متاخر. اذا ما ذكر المصاري بالعقد اثناء اللفظ، اثناء تبادل الالفاظ، ما ذكره ولو ذكره قبل بوقت ولو بعد بوقت، راحت عليه خلص، بده يذكره اثناء اللفظ. هي عم تصير كثير. والله انا اجى واحد والله يعني مسكينة، يعني مسكين روح حاجة. قال له ما عرفان هيك بتورط، هو ما بده، هي ما بده بنوب ولا بشكل، يعني بدها تعطيه مع شيء، قام ولا طلع هو وما عرفان، يا غافل لك الله ما عرفان انه بيقولوا على اساس انه على انك مسامحين متقدم متاخر، ما قالت ما بيعرف. قاضي ما يقبل لي اياها، قاضي ما يقبل، بقول له انت طلعت، ما بيقول له، قال له يا سيدي القاضي، قال له والله يا سيدي، أنا قال لي قال لي ما بدي، طلبت مني يا أهلي، روح تعلم تتفقه بعدين تعطل لي. ما في رجعة، ما في ترجيع، ما في ترجيع، هي بعرفها أبو عبد الله، ما في ترجيع، هاي فنيها ما في ترجيع، فنيها هذا واحد كان ساحة بيت عنا بالساحة، هلا مسمينا ساحة باسل الأسد، ساحة بيت حجة شو مسمينا هلا؟ مو ساحة باسل الأسد؟ كان فيه دكان على زماننا، كان فيه دكان هوني على الشارع الرئيسي، والبيت جوات الدكان، صاحب الدكان طلع مرته، البيت جوات الدكان في يعني في بنات من الشباك بيفوتوا، وتطلع مساء دق عليه الباب تقول له بترجع إلى ما في ترجيع، ترجع يا ما في ترجيع، ما رجع. هيك أبو أبو ليالى الله يكون ستاشر ولد عنده ما شاء الله بارك إن شاء الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي أرشد إلى هذه الواسطة وإلى قصد هذا الغرض بها، كما هو واضح في قوله ثم ابتع بالدراهم جنيبا. إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو دل على الواسطة، وهذه نفسها هي العلة التي يحرم ابن القيم الحيل من أجلها، فقد جعل أساس دليله أولا أن المقاصد المستكنة في النفس محكمة، مستكنة في النفس محكمة في الصحة والفساد، ثم ظل يعيد ويكرر أثناء كلامه هذا الدليل، فأسمعه يقول مثلا إن المقصود الذي شرع الله تعالى له البيع وأحله لأجله هو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري، فيكون كل منهما قد حصل له مقصوده بالبيع، هذا ينتفع بالثمن وهذا بالسلعة، وهذا إنما يكون إذا قصد المشتري نفسه نفس إذا قصد المشتري نفس السلعة للانتفاع بها أو التجارة فيها، وقصد البائع نفس الثمن. يعني معنى ذلك ابن القيم عم يعول على الشيء القصد الداخلي، وقصد الداخلي ما له علاقة فيه. هاي خلاص. ونحن نقول لا، لم يقل أحد إن مقصود البيع الذي لا يصح إلا بقصده هو أن ينتفع هذا بالثمن ليس إلا، وذلك بسلعة ليس إلا. يعني ابن القيم عم يعول على الغاية وليس على الوسيلة. الدكتور عم يحكي عن وسيلة أن تكون مشروعة. ابن القيم عم يعول على الغاية، نحن قلنا أول شيء بده يقصد لأمر معين يحط وسيلة شرعية صحيحة، ما هي؟ فالمدار عند الدكتور على الوسيلة أن تكون شرعية. ابن القيم عم يعول على الغاية وعلى كل إن كان هذا ولا هذا، القصد لا عبرة له، القصد الداخلي ما له. نحن يعني جو ما لنا علاقة، نحن عنا أرض حك لي لا حك لا، بعتك واشتريته شو قصدك نفسي ما له علاقة. هذا كلام دكتور. القصد الداخلي لا نعول عليه الفقيه، بعول الفقيه على الألفاظ التي تتبادل بين المتبايعين. بل إن هذا الحديث الصحيح واضح صريح بعكس هذا. ثم ما قال إن وجود الانتفاع بالثمن ضيقة إلى هذا الحد بحيث لا تتسع لأن يشتري بها البائع مثل السلعة التي باعها به أو أجود منها خروجا من الربا بطريقة شرعها الله. وهذه الحجة الواضحة في هذا الحديث ثابتة سواء قلنا إن كلمة بع في الحديث عامة أو مطلقة، بل الحق أن الكلمة من قبيل المطلق كما قال ابن القيم، ولكن وجه الاحتجاج بالحديث. لكن وجه الاحتجاج أو لكن وجه الاحتجاج نقي واحدة من تنتين شكلها سيدة وجه وجه وجه إذك لكن لكن ولكن وجه لكن وجه الاحتجاج والله أعلم وجه ولكن لكن وجه شوف اسمع تلك بالضبط غير ناظر. إذا قلت لكن وجه ونسم لكن لكن وجه الاحتجاج مبتدا وخبر ولكن حرف استدراك ما واحدة ما تنتهي. ولكن وجه الاحتجاج بالحديث غير ناظر إلى عموم الكلمة ولا إلى إطلاقها. بصير بصير هو بس عم هو الأصل هوني، ولكن وجه الاحتجاج بصير ما في شيء. لأن المطلق لا بد من فرد يصدق عليه في الخارج، وإن كان هذا الفرد فهو مشتمل على قصد التوصل بمشروع لغير ما شرع الله بحسب الظاهر. يعني أن يقصد التوصل بمشروع وهو بيع هون بعت الجنيب بالحشر، هذا اسمه ليش؟ لقصد لغير مشروع أن يكون هناك ربا. إذا بدي ما بيع بهالطريقة بدي بيع تمر بتمر بصير ربا، وذلك بدلالة نص الحديث كما ذكرنا. ولقد تخيل ابن القيم أن خصمه إنما يستدل بهذا الحديث على صحة بيع العينة. هلا بيع العينة ما له علاقة هون، شو معنى بيع العينة؟ أنا لازمني مصاري. أول شيء بيع العينة عند الشافعي فقط فقط فقط عند الشافعية صحيحة مع الكراهة، عند المذاهب الثلاثة ما بتصح. دليل عدم صحتها السيدة عائشة بتقول لقد أبطل زيد بن أرقم جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه باع بالعينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتتنبعتم أزناب البقر وتركتكم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. شو بيع العينة؟ كنت أنا على المحل بيجي بدي اشتري غسالة بشتري براد بشتري سيارة بشتري شيء بشتري بالتقسيط، التقسيط ما في إشكال، تقسيط لسنة اشتريته مثلا بألف لسنة وأخذت الغرض، هذا اشتريت البراد وأخذته صار معي قلب المحل الساتني. شو سجل عليه هلا؟ التقسيط ما هي سنة. هلا بعد ما استلمته أنا سجل التقسيط عليه قل له تشتري هالبراد 90، شو بكون أنا حطيت بجيبتي 90، شو بدي أدفع من هول السين زيادة 10؟ هذا سبب علينا عند الشافعي مكروه. لولا غيره طيب لو غيره ما بيضر بس له البيع هيك والله أعلم. هذا بيع العينة هاي سعميها الشغلة هاي ابن القيم عم سيبيع العينة إنه هذا بيع العينة مو هيك بيع العينة بعينه بشتري الغرض للتقسيط وبسجل عليه براتبي، هلا بكون أمنت سيولي بجيبتي 90، أنا شو أدفع عليه 100، هالعشرة الزيادة من هون لسنة الله يفرجها، هذا اسمه بيع العينة. نعم، وهو لا يمكن أن يدل على ذلك إلا إذا اعتبرنا بيع كلمة عامة، فراح يطيل في إثبات أن الأمر هنا بمطلق البيع لا بعموم ما يسمى بيعا، وأن الإذن بمطلق البيع ليس إذنا بكل صوره وأنواعه، وكلامه في ذلك صحيح لو كان النقاش حول صحة بيع العينة أو أي بيع معين آخر. والاستشهاد بهذا الحديث على ذلك، نعم، ولكن الكلام في مطلق بيع يقصد منه التوصل إلى تبادل مطعومين متفاضلين، والحديث نص في الإرشاد إليه. نص أحسن. والحديث نص في الإرشاد إليه، وسيان في ذلك أن يقع البيع والشراء من رجل واحد أم رجلين مختلفين ما دام القصد هو هذا. قال ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث: استدل به على جواز بيع العينة، وهو أن يبيع السلعة من رجل بنقد ثم يشتريها منه بأقل من الثمن. ما هي اللي باعيها صاحب البكالة، باعيها 100 تقسيط، ما هل هذا اللي اشترى السلعة رد باعه إياها للبائع نفسه بأقل، شو بكون عم بجيبته مصاري، بس شو حط عليه زيادة شوي، هل 10 زيادة بيوفيه من هون ليصير معنا الله بيجمعنا من هون لسيناء أو لفرجة، لأنه لم يخص بقوله ثم اشتري بالدراهم جنيبا غير الذي باع له الجمع، وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل ولكن يتبع، فإذا عمل به في صورة سقط في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها. نقف هنا سيدنا الكريم عند قول الإمام القرطبي والحمد لله رب العالمين. يعني مفهوم صار خلاص. يعني سيدنا العمل بالزراعة يعني في كراهة؟ شو سيدنا؟ العمل بالزراعة في كراهة يعني؟ شو الزراعة؟ إذا عملتم بالعين.